هذه ما المراد بالرسول هذا في هذه الآية؟ هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو آخر الرسل وآخر الأنبياء، لا نبي بعده، وأي واحد ادعى أنه نبي بعد ذلك فهو كافر مشرك. وقد أخبر الرسول في أحدين أنه سيظهر بعد 30 كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعده. فلذلك جاء في القرآن وخاتم النبي. وقد ظهر ناس زي القاديانية هذه، خرج واحد هناك في الهند أو في باكستان يقول إنه يعني الرسول قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إنه المراد به هو أحمد. وقاعد يدجل على الناس، وهذا كل حال يعني في راح إلى أوروبا وذهب إلى أفريقيا ويضحك على المغفلين كثير. وهي طريقة الآن يعني خطيرة جدا. يقول إنه هو الرسول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لأنه الرسول محمد اسمه محمد، هذا المعروف عند الناس كل العوام كده يعرفوا أنه في أحمد كمان، لكن هو بيغالب. فيقول هو أحمد قاضي، لا مات هو، لكن في المذهب حقه أبدا. يضحك على المغفلين كثير في كثير من البلدان، يعني في أفريقيا مساوي عمل، وفي أوروبا وفي أمريكا له أنصار وله أعوان. مشكلة يعني هو الكتاب الجاف، ما في جاف وكذاب أبدا. ويعين الاستعمار نجد الإنجليز والأمريكان والفرنسيين يعني لأنه ضد الإسلام أبدا. طريقة موجودة يعني معروفة الحين، طريقة القاديانية معروفة يعني. يقول هو الرسول، مشكلة يعني وكيف يطعق. فهذا رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وأي شخص لا يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإلى جهنم لا يصل. يعني لو واحد مثلا أخذ التوراة وأخذ الإنجيل وطبقه من ألفه إلى يائه إلا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات فإلى جهنم، لا كما يقول الناس الآن. يقول الأديان السماوية ثلاثة، الدين الإسلامي واحد، والدين اليهودي واحد، والدين النصراني واحد. يعني يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير، يبغى يصير مسلم مسلم. وقد رأينا هذا في كثير من الكتب الحديثة، يقول يعني شخص من اللي يسمى من الكتاب الإسلاميين، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. لا، الكنيسة ما نروح لها، الكنيسة إذا دخلنا بلاد فيها كنائس ما نهدمها، وإذا تركناها إذا انهدمت ما تبنى ثمرة. ولو كان المسلم مشى على ذلك لما بقيت نحن في البلاد في جزيرة العرب ولا في أفريقيا والكنيسة. لكن مع الأسف الشديد أن بعض من المسلمين أو من حكام المسلمين يبني مسجد، يقول له يا أخي ما تبني لإخواننا كمان النصارى كنيسة، يروح ينفخ مليون ريال ولا مليونين ريال يبني كنيسة، يظن أن هذا فيه قربة إلى الله. هذه مشكلة يعني. السبب أن الناس ما هم عارفين الإسلام إيش هو تمام. مشكلة ما يعني اسم مسلم لكن ما هو عارف مسلم، يعني اسما أبدا. الكنائس ما تبنى، ما كمان ما نجي ندخل بلاد نهدمها، إذا وجدنا خليه إلا ينهدم. فالحين مثلا الإسلام في الشام من متى؟ زيادة عن 1000 سنة، في مصر زيادة عن 1000 سنة، في بعض البلاد كذا. لو كانت الكنائس موجودة كان ما بيجي ولا واحد، كان هذا بس. الآن كنائس بل يعني من على وجه الإسلام يبنوا هنا مسجد كذا متواضع في بعض البلاد، ويبنوا كنيسة هنا ومستشفى ومطعم كما هو موجود يعني. البلاد يعني مسجد المسلمين تجده ايه من جذوع النخل ومن الصنادق، وهذاك مسلح طوابق نعم، وفي جنبه كمان مستشفى، وفي كذلك مطعم، وكذلك في كذلك يعني ثياب، وهذا يتوزع الى الله. والمسلمين يعني فيهم قصور يعني بصراحه، يعني المسلمين يعني فيهم قصور، يعني بعض المسلمين اموال عندهم كثير، هذه الاموال اللي يضيعوا كان لو يبنوا فيها المال كان في طيب، لكن مع الاسف يعني ما. فهذا معناه رسول من الله، معناه رسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، واي شخص. ولذلك القران يقول من يكذب به من الاحزاب فالنار ايه موعد، لانه يوم القيامه ما في الا دارين نحن، اما جنه واما نار. يتلو صحفا مطهره، ايش هذه الصحف؟ هي القران، شوف القران موجودان. ابدا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله تحدى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض، يعني لو اجتمع جميع البلغاء في العالم على ان ياتوا بسوره مثلها او اقل او ايات ما استطاعوا ابدا. والله حفظ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. ثم قال فيها كتب قيم، فيها يعني في هذه الصحف كتب قيم، وهذه الكتب يعني يمكن فيها التوراة وفيها الإنجيل وفيها الزبور، لكن المراد الآن نحن لا بس نؤمن أن التوراة كتاب أنزله الله إلى موسى، والإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى، والزبور كتاب أنزله الله على داود، لكن لا حاجة لنا به. إلا إذا كان واحد يقرأ كيقرأ كما يقرأ كتب الحكايات. ليه؟ لأنه هو مبدل من زمان. القرآن يقول عن اليهود: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. فإذا كان التوراة من عهد 1000 سنة مغير في تغيير، طيب إذن كيف دحين؟ ولأجل ذلك الآن لو جبنا الإنجيل الذي في بريطانيا ولا في اليونان ما هو مصر في خلاف، في أناجيل إنجيل المتى وإنجيل مدري إيه وإنجيل أسماء كبيرة ما أعرفها، تجدها مختلف. ولا في هناك في أمريكا كمان غير، ولا في أستراليا غير. القرآن هو هو، قرآن في المدينة وقرآن في الصين واحد، ما في ولا حرف واحد ما هذا الشيء يعني تقريبا. فلذلك ليه؟ لأن الله تكفل بحفظ إيه؟ القرآن. أما التوراة والإنجيل من لا يعني حفظه العلماء، والعلماء لعبوا فيها اللي كان في ذلك الوقت. ثم يعني من الأشياء الذي يمتاز به القرآن يعني زي ما قال الرسول: أناجيلهم في صدورهم. قد يحفظ هذا القرآن في المسلمين؟ الإنجيل والتوراة ما حد كان يحفظه غيبا، كل واحد يفتح الكتاب يقرأ فيه، علماءهم ومتوسطيهم ومثقفين ما في أبدا. أما التألال أبدا، يعني أناجيلهم في صدور واحد ماشي بالشارع يقرأ القرآن، جالس في بيته يقرأ القرآن، هناك ما في إلا حتى يجيب الكتاب حتى يقرأ. هذه ميزة عظيمة للقرآن، لأنه آخر الكتب وأفضل الكتب، ولذلك قال فيها كتب خير. ثم قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الذي هم اليهود إلا من بعد ما جاءتهم البينات، جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه هو الرسول محمد الذي وصفه الله لهم في كتاب في التوراة والإنجيل هو تمام. لكن لما رأوا، لأن عيسى عليه السلام قال لهم سيأتي نبي، ما قال لهم هذا النبي مثلا عربي أو، فهم كثرة الأنبياء فيهم خلاص فهموا أن النبي هذا يكون من إيه؟ من اليهود، منهم من بني إسرائيل. وإذا بي في هذه المرة يجي النبي من العرب، قالوا لا مو هذا، هذا نبي الأميين ده، أما النبي اللي بشر به عيسى سيأتي. وحسد إيه؟ العرب أبوا أن يؤمنوا بهذا القرآن وعادوا الرسول وفعلوا أشياء كده في المدينة مع أن الرسول عاهدهم ونقضوا العهود. ولذلك هذا كما يقول يعني: وما تفرق الذين أوتوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني الصفات التي على الرسول الذي وصلها في التوراة منطبق عليه تماما. هم يعرفون مثل ما قال الله تعالى في القرآن عنه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إيش يعرفون؟ محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته كما يعرف. بل واحد من اليهود والنصارى اللي أسلم: إني أعرف محمد صفته أكثر مما أعرف ابني، لأن ابن الإنسان يعني 95% ابنه، 5% يمكن إيه الزوجة هذه راحت ليلة من الليالي مع واحد آخر وجابت، يمكن هذا من الممكن. لكن هذا الله يقول لك محمد صفته كذا كذا كذا كذا، الله ما يكون في شك هذا. أما الزوجة قد تكون خانته في مرة من المرات، فلذلك يقول يعرفونه، يعرفون الواقف، يعرفون هذا على أهل الكتاب، والها على الرسول يعني كما يعرفون أبناء. بل قال أكثر مما أعرف ابني، لأنه ابني يمكن 95 أو 96% ابن، يمكن 4% أنه ما هو ابن، يمكن هو اتصل بها وراح اتصل برجل آخر وجابت هذا الولد وحملت به، والولد إيه؟ للفراش وللعاهر الحجر. إلا من بعد ما جاء ثم انتهى. ثم قال: وما أمروا يعني ما أمر الله الناس جميعا سواء كانوا بني إسرائيل أو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا الله، إيش معنى العبادة؟ أصل معنى العبادة لها معنى، يعني معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الخضوع والذل، فكل واحد يعني يذل ويخضع يسمى. ومن ذلك يقول فوق مورب معبدي، إيش معناه خاضع؟ فالطريق مثلا من المدينة إلى جدة في الإسفل خاضع، يمكن سيارته يمشي كده يروح بعد أربع ساعات يوصل إلى جدة، فهذا يسمى إيه؟ هذا الطريق إيه؟ معبد هذا. وأما في جهة هذا فهو يستمر على 4 أركان، يعني ذل وخضوع وتعلق وحب، هذه أركان. فإذا ذل الإنسان وخضع وتعلق قلبه بالله وأحبه هذا عبد الله، إذا ذل وخضع وتعلق قلبه بغير الله وأحبه فقد عبد ذلك، هذه هي العبادة. فإذا الذل والخضوع والحب والتعلق هذا هو. ولذلك المؤمن تجد الإنسان يخضع، فإذا رفع يديه ودع الله قال: يا رب اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة ونجني من النار، ثم رفع يديه وطلب هذه من شخص ما سواء كان حيا أو ميتا، فقد جعل ذلك إيه؟ ذلك يعني معودا له، ما في يعني العبادة ليست هذا. فلذلك ثم من جهة الشرع يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريفه علميا. إيش العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة. فنجي أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، هذا يقال باللسان. كذلك يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل. كذلك مثلا يصلي الصلوات الخمس، يؤدي الزكاة، يحج بيت الله، يبر والديه، يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الخميس، يصلي، يسبح الله، يهلله، يقول لا حول ولا قوة، هذا كله يدخل في العبادة. فلذلك هذا تعريف مرة شامل، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ليس بس بعض الناس يظن بس الصلاة، لا ما هو الصلاة بس أبدا. ولذلك قالوا ما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا الله معناه ليحمدوا الله ويذلوا ويخلصوا له العبادة مخلصين، يعني ما في لا رياء ولا سمعة. له الدين، حنفاء له الدين، يعني الخالص حنفاء. إيش الحنيف؟ الميل، يعني مائل عن كل الأديان إلى دين الحق، هذا معنى الحنيف. ومن ذلك قول الله تعالى للنبي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إيش الحنيف؟ كده يترك هذا. وجاء في أحاديث كثيرة مرت علينا أن الفرق اختلفت على 73 فرق، اليهود 71، النصارى 72، هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من يرث؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين. نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام، نحج كما، أما نأكل كما أكل مش لازم. نلبس كما لبس، بشرط ما نلبس الحرير، ما نلبس الزهر، مو لازم نلبس الإزار والرداء الخشن ذاك اللي كانوا يلبسونه، هذا مو لازم. نسكن في المسكن الذي يعني سكنه الرسول، مو لازم أبدا. نركب المركوب الذي ركبه الرسول، هذا مو لازم. فربنا أكرمنا الآن، هذه الكهرباء ما كانت موجودة، ما نقول لا كهرباء ما في، هذا نكسر الكهرباء دي ونهدها ونقول لا هذا الرسول ما أكرم. هذه مسائل جنوية، ربنا أكرم، بس علينا نشكر الله. نشكره. هذولك كان عندهم مسرة ذيك الصغيرة، شوف قد يألفوا كتب قد ايه كثرة، وهذه الكهرباء كتبهم الخرباني ما تنفع ولا شيء. هذاك العالم اللي ألف له يعني بمصر جاء تقريبا من يعني تقريبا من الزيت. شوف الكتب اللي ألفوها، يجي مثلا النووي على حامل ابدا فين؟ لأن في البركة. اتقوا الله ويعلمكم. دحين العلم مو للمصالح الدنيوية، عشان يخرج من مدرسة ابتدائي ثانوي يصير بعدين دكتور، يصير بعدين ما تنفع. على كل حال يحصل يعني، بس وبرضه مع ذلك نحن نقول له ايه، تعلم عشان تعيش مع جيلك، يعني تعلم تعليم ايه نظامي عشان ولدك هذا وانت ايها الشاب تعيش مع الجيل، لان الجيل اللي موجود كده دحين لابد ايه يكون عنده شهادة. ان شاء الله لو صار محمد بن ادريس الشافعي او مالك بن انس ما عنده شهادة ما يخلوه ولا تقريبا اي ما يحصل له عمل. فلذلك الشباب يجب، والناس اللي فاتهم هذا خلاص يعني لا باس، نحن ننصح برضو لانه هذا، فهذا يقول مخلصين له الدين حنفاء. ايش الحنفاء؟ المائل عنه. ولذلك الرسول لما مر من المرات خط خطا مستقيما هكذا، ثم خط على جانب الخط المستقيم خطوطا، وقال وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلازم ايه طريق الحق، وهذا هو الطريق الذي يوصل الى الجنه، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقيم الصلاه، ومعنى اقامه الصلاه ان يؤدي المسلم الصلاه بشروطها التسعه واركانها ال14 وواجباتها وسننها ومستحباتها، وان تكون في المساجد مع الجماعه حيث يؤذن لها، هذا المقيم للصلاه. اما الذي يصلي في بيته دائما وفي سوقه دائما هذا قد يسمى مصلي لكن ما يسمى مقيم ابدا. ورجل ما يعرف المسجد ويصلي في بيته هذا قد نسميه مصلي صح يمكن، لكن مقيم لا. لان الله ما مدح المصلين، كل القران قال الذين يقيمون الصلاه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، وغير ذلك من الايات. نعم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، كل كده. هناك في آية قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيجب يعرف، كثير من الناس يظن بس الصلاة يعني كده، لا، الصلاة لها يعني، وكل إنسان يصلي صلاة ما أمره الله وأمره الرسول إن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، هذا لا شك، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى. طيب نشوف ناس يصلوا وما ويرتكب بعض الكبائر، صلاته هذه خربانة، ما هي صلاته، إما فيها نقص الطهارة أو فيها نقص إما فيها نقص الخشوع كثير لا بد فيها شيء، وإلا لا بد إذا صلى صلاة كاملة لازم تنهى يوما ما، ما نهت اليوم بكرة تنهى، ولا بد منها. ولذلك الصلاة هذا يعني الركن يعني من أركان الإسلام البدني لا بد من أدائه. ولذلك لما أراد يسلم أهل الطائف الرسول حاصر أهل الطائف وحاصرهم مدة من الزمن وما فتح الله، ثم عاد إلى المدينة، ثم بعد ذلك هم جاءوا إلى المدينة هنا وقالوا نحن نؤمن بك، يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لكن ثلاثة أشياء، يقول لا يصلوا ولا يؤدوا الزكاة والرسول لا يهدم الصنم الذي في في في, في الطائف اللات. قال لهم الرسول أما الصلاة لا بد منها، توحيد بدون صلاة هذا ما يمكن، وأما الزكاة فلا بأس. فقالوا الصحابة كيف ده؟ الصلاة مع الدائم مع بعض، قال خلاص إذا صلوا يؤدوا الزكاة، وأما الصنم ما لك، نحن نرسل من يهدمه، لا شأن، قلوا الصنم، نحن نرسل، أرسل الرسول الصحابة هدموا الصنم، وفي أحد المساجد موجودة في الطائف هذا ما يعني تقريبا كان اللات، واللات تتقدم في القرآن كثير، يعني كان رجل يلت السويق للحجاج فمات فعكفوا على، ثم بعد ذلك أصبح في الطائف، وبعد ذلك أزيل أحد المساجد القديمة في الطائف لا بد محلا لات، ولكن لما نعرف في أي مكان ولا يهم هذا، ويؤتوا الزكاة، وأداء الزكاة يعني أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه الفقراء، وهذا إيه عشان زي ما يقول يعني الضمان الاجتماعي، عشان يصير بين محبة بين إيه الفقراء والأغنياء، فالغني لما يعطي الفقير يحب، أما نقول هو بس يكدس الأموال ولا يعطي الفقير ولا ريال، تقول يتنعم، ونحن طيب إخوان وكلنا من بني آدم ليش هذا، فهذا يصير ألف بيته، لا يدعوا زي ما يدعوا الآن، يقولوا أن الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي هذا، أول من وضع التكافل الاجتماعي الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، قبل لا يجوا القوانين الوضعية هذه الموجودة اللي موجودة في أوروبا وفيها، الآن في أوروبا وهذا أبدا، يعني كل واحد يشتغل بإيه؟ بشغله، ما له شغل، يعني واحد وجده في الشارع طايح ميت، ولا ما يتقتل، يقول لك هناك في إيه؟ الدولة، وفي إيه؟ ناس لهذا الموضوع. المسلمين لا يجي ماشي المسجد يشوف فقير يعطيه يرشوا جوعان يطعم أبدا، فهذا في أخلاق إسلامية قبل لا يجي هم بأخلاق بهذا، قال ويقيم ويؤتوا الزكاة وذلك، وهذا الذي جاء به دين القيم، الدين القويم، الدين العدل التي لا دين بعده أحسن منه أبدا، وهذا هو دين الإسلام الذي يعني يعطي كل ذي حق حقه. ثم يقول بعد ذلك إن الذين كفر، وهذا عادة أسلوب القرآن إذا ذكر المؤمنين وما أعده الله لهم أو هذا يردف ذلك بما أعده للكفار وللمشرك، ودارة يقدم الكفار ما أعده للكفار وبعد ذلك يذكر ما أعده للمؤمنين، ومرة يذكر ما أعده للمؤمنين ثم يذكر ما أعده للكفار، وهذا كان أسلوب القرآن دائما في القرآن. ويقول إن الذين كفروا، كفروا يعني إيه؟ جحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى، أو جحدوا الرسالة، رسالة محمد، قالوا انه ساحر او كذاب او كاهن او غير ذلك، فهذا ان الذين كفروا من اهل الكتاب، من هو اهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، ايش معنى اليهود والنصارى؟ والمشركين منفكين، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، في ايه؟ في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. فيقول إنا إن الذين كفروا معناه إيه؟ جحدوا ألوهية الرب من أهل الكتاب، منهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، قديما وحديثا، والمشركين وهم الوثنيين، سواء كانوا يعبدون الأشجار أو يعبدون الأحجار أو يعبدون البحر أو يعبدون الشمس أو يعبدون القمر، كل هذا العبادة لا تصرف إلا لله، حتى لو صرفت للأنبياء. ولذلك الله يقول لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي، أنا قلت لهم هذا، ما قلت لهم من دوني أبدا. والآن النصارى يقول الآلهة ثلاث، أن الله إله وعيسى إله وأمه إله، والله يقول في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فلذلك فاليهود والنصارى هم مشركون، بس إنما الإسلام لما كان عندهم شيء يعني خفف معهم، فمثلا رخص نأكل أطعمتهم، ويجوز للإنسان يتزوج من نسائهم، وإلا هم كفار، واحد يقول الآلهة ثلاث، واحد يقول الآلهة خمسة، كل واحد واحد يقول لا الشمس والقمر هو الآلهة، ها ولذلك الله يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بس اللي حصل من بعض العلماء ومن بعض المثقفين ظنوا أن جميع الكفار كانوا يعبدون الأصنام، هذا غلط. يفسر مثلا مفسر يقول ويعبدون من دون الله ما لا يعبدون الأصنام، ليس كل المشركين كانوا يعبدون الأصنام، ها فبعض المشركين كانوا يعبدون إيه؟ الأنبياء. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذن، ها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، بعضهم كان يعبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك، بعضهم كان يعبد الشمس والقمر ومن آيات الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ها بعضهم كان أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذا هو يعني كان يجب يبين هذا للناس ويعرف انه ليس كل الكفار كانوا يعبدون الاصنام، لا بعضهم كان يعبد الاصنام وهذه الاصنام، وكان بعضهم سذج يعني مر في سذاجه يكون عنده صنم من ايه بسيط من تمر، ها وبعدين اذا جاء كسر يده واكل معناه هذا ساذج، هذا يعني رجل ما عنده عقليه يعني عقليته خربانه يعني كان الاله يؤكل معناه هذا ما يفعل الا الرجل يكون نشا في ايه في بلد غادية أو شيء، وإن التانين دول يعني يكون إيه يعني عندهم شيء أحسن من هذا، وقد حصل ذلك لبعض يعني في الأول الإسلام أنه يشركون ما لا يخلق شيء ويخلقون ولا يستطيعون. كان لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة كان بعض الأنصار يعني عندهم أصنام، فكان وبعض الشباب دائما الشباب يتحمس للدين، فكان معاذ بن جبل وأخوانه يشوفوا بعض الأصنام يقوموا يكسروا الأصنام، إن كانوا من خشب يكسروه ويروح يعطوا الفقراء يطبخوا به، وبعض الأصنام تجد لا مزينة ومحسنة، فرأى أخذوا بعض صنم لوالده وراح رمى في إيه في البير، بعد ذلك ندروا ونظفوا وأعطاله سيف يقول له يعني لا جه. في يوم من الأيام أخذوا الصنم هذا ورموه في البير وربطوا معاه كلب مع أنه كان عنده سيف يعني، فلما جاء هو الأب شاف هذا هذا صنم خربان ما دام يعني يعني ما تدافع عن نفسك ولا وكمان يعني تقرن مع كلب عرف انه هذا ما يصدق فتركه وراح عبد وراح شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذول هذه اصنام كلها ما تنفع دي خربانه هذه فبهذه الاشياء فيقول هنا يعني يعني هذا في نار جهنم في نار جهنم خالدين يعني ماكثين فيها لا يزولون ولا يحولون عن ذلك، مثل ما قال الله تعالى عن الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود، وقال في لا يموت فيها ولا يحيى. أما العاصي لا، إذا دخل النار وعذب قد إيه يجلس مدة يعني ما هذا في إيه يعني أولئك هم شر البرية، أولئك الكفار هذا هم شر البرية، إيه الخليقة، إيش البرية؟ الخليقة، شر الخلق هم إيه الكفار، يعني أخص من إيه، ولذلك قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام يعني أحسن من بعض الكفار، ورأينا يعني بعض الأنعام تجد يعني عندها من العقل ومن الفكر يعني شيء، وإن كانت هي ما تعقلها ويكون شر. بعد ذلك القرآن دائما أسلوبه ذلك لما ذكر الكفار دغري أرضه إن الذين آمنوا يآمنوا بإيه بقلوبهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن بقلب وعملوا الصالحات يعني وعملوا الأعمال الصالحة يعني إيه آمنوا بقلوبهم لا إله إلا الله يعتقدها في قلبه ويؤمن بها ويؤمن بالله والملائكة والكتب وكل ما جاء عن الرسول وعملوا الصالح يعني وعملوا الأعمال الصالح. إيش العمل الصالح؟ ما استوفى شرطان، الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا، الثاني العبادة تكون موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد العبادة تكون لهذا الشرطين، فإذا ما نقص شرط من هذا الشرط ما ينفع. فيعبد الله يعني بإخلاص وأن تكون تلك، فيجي يصلي زي ما أمر الرسول الظهر أربعة، واحد يقول لا خلينا نزيدها واحد سجدة تبطل، نزيدها ركعة تبطل، وهكذا جميع العبادات التي إيه يعني حتى في الأشياء الأذكار يعني لازم يكون الأذكار مثل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمر سبح ثلاثا سبح ثلاثا، أمر 33 33، أمر 100 100، لا يزيد. مثال لذلك يعني يقرب هذا المعنى، مثلا الرسول أمر إذا انتهينا من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، بعد ذلك يبغى يستغفر 1000 مرة يفضل، هنا دحين قال بعد الصلاة كم؟ 3 بس، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر، بعد ذلك يروح كمان يقعد من الصبح إلى المغرب يقول استغفر الله يفضل، أما هنا لا يزيد عنه. وهكذا سبحان الله قال 33 33 بعد الصلاة، بعد ذلك يبغى يسبح 1,000,000 مرة يفضل خالوا شكرا. هنا في هذا حدد شيء وإلى غير ذلك. هذا وعملوا أولئك هم خير البرية. أولئك أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية. واستدل بعض العلماء من هذه الآية على أن المؤمنون أفضل من الملائكة، لأنه قال خير البرية، ومعلوم خير البرية يعني خلق خير الخلق. فإذا كأن المؤمنين، ولكن أصح الأقوال نحن لا شأن لنا بذلك، لا نفضل بين الملائكة وبين البشر، نحن ما لنا شغل. نعم الرسل أفضل البشر، لكن الملائكة أفضل منهم أو هم أفضل منهم، نحن ما لنا شغل. هذا أحسن شيء. ولكن بعضهم لما جاء هذه الآية قال هم خير البرية، ومعلوم الملائكة من الخلق، فكانوا المؤمنون أفضل من هذا. والأحسن عدم هذا، لأنه ما عندنا نصوص تثبت هذا، هذا فهم. والأحسن هذا. إيش قال جزاؤهم؟ إيش الجزاء؟ ما يأخذه العامل على عمله، زي إنسان يشتغل من الصباح في آخر النهار إن شغل يعطيه نوم. فذلك المؤمن يعمل آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة يجي الجزاء تام. والجزاء هذا مو يعني زي الدنيا هنا، قال له 10 ما يزيد ولا قرش، ما في فهم. هناك لا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. موش الله أبدا يعطي عطاء برا. وقد جاء في أحاديث إن الإنسان لا يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر. عند ربهم جنات عدن. إيش الجنات؟ قلنا دائما في القرآن إذا سمع جنات معناه دار الكرامة، ليس الجنات يعني البستان، لا، هذه جنات عدن. ايش عدن؟ يعني اقامه. ايش معنى جنات عدن؟ يعني ومعلوم ان من الجنان كم؟ 8. جاء في الحديث الصحيح انه يعني جاء في الحديث اذا توضا الانسان وضوءا كان ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده فتحت له ابواب الجنه 8 يدخل من ايها شاء، ومن جملتها جنه عدن، وجنة الفردوس. وجاء القرآن نعم في سورة الرحمن يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعد ذلك قال ولمن كذلك بعد ذلك الجزاء والإحسان والإحسان، وذكر كذلك هناك جنتان 4، وفي آياته وذكر العليون إلى غير ذلك. فهذا معناه جنات عدن، وهذه الجنات فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا تجري من تحتها الأنهار، يعني تحت بندورها، من تحت دورها الأنهار. الأنهار إيه؟ ذكر الله أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. بعد ذلك إيه؟ قال خالدين، معناه ماكثين فيها، بخلاف الدنيا. مهما إنسان تنعم في الدنيا نعم يزول هذا. مثلا عاش كان في أحسن نعيم، يوم من الأيام يموت ويذهب به إلى القبر مهما كان، يعني أولاده ما يخلوه، يقول لا بدل خلي أبونا ذا يقعد عندنا بعدين يعفن عليهم. أو الملك عدل ذا لازم يخليني على ما نوديه القبر، نخليه في البيت عندنا، إذا بعدين ما يقدر يدخل البيت ضروري يودوه القبر، ما في كاذب. بخلاف هذه الجنات لا، جنات عدل خالدين فيها أبدا. كمان إيه؟ رضي الله عنهم. شوف هذا كمان شيء ثاني، مع هذا النعيم كمان رضي الله عنه، رضي الله عنه. وإذا رضي الله عن عبد خلاص، ورضوا عن ما أعطاه من النعيم وما أنعم عليهم وما أكرمهم. ومعلوم، وهذا هو إيه؟ يعني قول الصحيح الذي يعني هذا فيه رد على الشيعة وعلى الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. هذا القرآن إيه؟ والسابقون الأولون، يعني السابق لما في الدرجة الأولى يدخل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم يدخلوا في الدرجة الأولى هذول. الله يقول السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين. هنا ما في إيه أبدا في ذلك. فبعد ذلك قالوا إن الصحابة كلهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم طلحة والزبير، وكلهم هذول ارتدوا عنه بعد ما يرضى الله عنهم. وقال هناك محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا إلى غير ذلك. هذه الجمهورية الإسلامية مشكلة. يعني شيء يعني ما يعني ما سبق إليهم أحدا. لازم لما كان الرسول أفضل الأنبياء لازم أصحابه يصيروا إيه؟ أفضل البشر. ولذلك قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضله. ورضي الله ذلك لمن خشي ربه، لمن خاف ربه، فإنه سيبقي هذا الجزاء ويكون هذا النعيم الذي يعني ما هذا. يقول في هذه الآيات أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركين، والمشركون عبرة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. لما قال المشركون يعني يدخل فيهم عبرة الأوثان والنيران الذي يعني زي الفرس كان يعبدون من العرب ومن العجم. وقال مجاهد لم يكونوا لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق. وهكذا قال قتالة حتى تأتيهم بين أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. ثم فسر البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم هو الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة كقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. وقوله تعالى فيها كتب قيمة، قال ابن جرير أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله، فيها كتب أي مستقيمة معتدلة. وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكما في الحديث المروي من طرق أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة والنصارى اختلفوا على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا وقالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد، يعني ما يعني تاركين الشرك في الجهة وأقبلوا إلى التوحيد، هذا معناه الميل. لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تقدم تفسير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادتها هنا، ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاورين، وذلك دين القيمة الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني أصح الأقوال أن الإيمان له معنيان، يعني معنى لغوي وهو التصديق. ومن ذلك قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، إيش مؤمن لنا؟ يعني مصدق. وشارح يعني في الشارع قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما ازداد طاعة يزداد، كلما ازداد معاصي يقص إيمان. هذا في بعض الفرق الإسلامية التي تقدمت يقول لا أن الإيمان إيه، بعضهم بس يقول إيه الاعتقاد، هذا غلط. هذا يقول إيه قول واعتقاد، هذا مذهب الحنفية. هذا كمان يقول يعني الأعمال ما هي داخل، وهذا كذلك ما هو صواب. الصواب هو ولذلك الإمام البخاري في كتابه يرد عليه يقول إيه باب الصلاة من الإيمان. عشان إيه؟ عشان يثبت أن الصلاة من إيه؟ يقول الزكاة من الإيمان، ويقول المسلم من سلم المسلمون من اللي، عشان يؤخر الأعمال في إيه؟ هذا يعني ولذلك هذا هو الصحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.